بعض الناس قبل حفل الزواج يحجز شاعر أو شاعرين مقابل مال معين لإحياء حفلة الزواج، ما الحكم في ذلك وما هو توجيهكم للناس؟ الغنى في الزواج بين النساء لا بأس، وضرب الدف والطار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح، يشرع إعلان النكاح، ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة إلى محرم، وإنما مدح الزوج والزوجة وأسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك. هذا لا حرج فيه في وقت الزفاف ليلة العرس. أما الرجال فليس لهم فعل ذلك، فعل الأغاني والدف أو الطبل ليس لهم ذلك، لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية التي ليس فيها ما حرم الله من دون دف ولا طبل، بل أشعار عربية مثل يشير لهم أشعارا جيدة في الجود والكرم، في الدعوة إلى الخير، في النهي عن الشر، في مدح الشجاعة، في الجهاد، في أشياء طيبة، كل هذا لا بأس ولو في غير العرس في أي وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شعر جيد، كان يسمع شعر حسان وشعر ابن رواحة وشعر كعب بن مالك، لا بأس بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.